إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الصراع بين الإسلام وبين أعدائه وبين التوحيد وبين أعدائه هو صراع قديم، منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأمر الملائكة أن تسجد له. وإن صراع الإسلام أيضا بين أعدائه، وصراع التوحيد والإخلاص لله تعالى بين أعدائه وبين أهل البدع لهو مستمر وقائم، سواء فيما مضى من أيام التاريخ أو فيما يبقى من أيام الدنيا. منذ أن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش بين أصحابه يتلقى الوحي من السماء، ظهر بعض الأفكار المنحرفة التي هي أصول للمبتدعة. فمنذ ذلك الحين ظهر ذلك الرجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة، الذي وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ويحك من يعدل إذا لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من جنس هذا ومن مثل فكره، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولم تزل تتتابع البدع في مناوأة التوحيد ومحاربة السنة، فظهر مذهب التشيع الذي هو من أصول مذهب عبد الله بن سبأ ومن أصول المجوسية، خرج على المسلمين من تعظيم آل البيت ورفع بعضهم إلى منزلة النبوة، كلا بل إلى منزلة الإلهية. ألم ترى إلى أولئك الذين سجدوا لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخذوا يرددون قائلين: أنت هو أنت هو؟ فسألهم: من هو؟ يعني من تقصدون؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو. عندها أمرهم أن يرجعوا عما هم عليه، وحذرهم من مثل هذا الشرك وهذا الابتداع العظيم، لكنهم لم يرجعوا، فخد الأخاديد وهددهم بإحراقهم فيها، فجعلوا يتساقطون فيها وهو يردد: إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت حيدرا ودعوت قنبرا. فكان أولئك الشيعة ممن يغلون في الأئمة وممن يعظمونهم ويرفعونهم فوق مرتبة البشرية. واليوم أيها الموحدون، لا يزال الشيعة الضلال يكيدون للتوحيد والسنة، ويحاولون أن ينشروا هذا المذهب الباطل بين الناس من جهلة أهل السنة والجماعة. ولا ننسى ما فعله الشيعة عبر التاريخ في عام 656 لما عاونوا المغول التتار وقتلوا أهل السنة والجماعة، وتعاونوا مع هولاك بقيادة ابن العلقمي ومن كان معه من الشيعة المبتدعة. ولا ننسى أيضا في التاريخ ما فعلوه خلال التاريخ، سواء في بلدان المسلمين عامة أو في مكة والمدينة خاصة، أو من كيدهم لبلاد الحرمين الشريفين التي قامت على التوحيد والسنة وعلى الحكم بكتاب الله جل في علاه. فلا نزال نقرأ في التاريخ ما فعلوه بالحجاج قديما وحديثا خلال السنوات الماضية من مظاهرات وترويع للآمنين، وأحيانا كثيرة من زرع لبعض الفتن بينهم أو توزيع بعض المنشورات لأجل إفساد عقائدهم مع مشاركتهم في عدد من الإفساد والتفجير سواء في هذا البلد أو في غيره. والله لولا لطف الله تعالى وتوفيقه جل في علاه وحمايته لبلاد الحرمين الشريفين هذه البلاد المباركة، ثم لولا يقضت الأجهزة الأمنية لرأيت من أفعالهم عجبا من تعاونهم مع بلاد أخرى مع إيران وغيرها، ومن محاولة تهريبهم للسلاح حتى بدأ بعضهم يخزن السلاح ويخبئه في المقابر ويحملون السلاح كما يحملون الميت، ويلفون أنواع الرشاشات والأسلحة ويخزنونها في المقابر. ولولا أن الله تعالى بلطفه وفق الأجهزة الأمنية لمراقبتهم سواء في موسم الحج أو في غيره في المواطن التي يوجدون فيها في هذه البلاد لوجدت من إفسادهم عجبا. ولا يخفى علينا جميعا ما يقع على إخواننا السنة سواء في العراق أو في إيران من تسلط أولئك الشيعة المفسدين عليهم، حتى ذكر كبير علماء السنة في العراق الشيخ حارث الضاري في تقرير له قديم ذكر أنه من عام 2003 إلى عام 2006 يعني خلال 3 سنوات فقط بلغ من قتل من أهل السنة والجماعة على أيدي الشيعة أكثر من 100,000. كانوا يقتلون على الهوية، ما اسمك؟ فيقول عمر فيقتلونه مباشرة، ما اسمك؟ عائشة، فيقتلونها مباشرة. وقرأنا والله أعاجيب وأمور مؤلمة من كيفية قتلهم لأولئك المسلمين وتعذيبهم بأشد أنواع التعذيب، حتى إنهم لا يخطفون الطفل ثم يطبخونه في الماء ويسلقونه سلقا كما يسلق الأنعام، ثم يأتون به بطبق إلى بيته ملفوفا بقماش، فإذا فتح أهله هذا الطبق وجدوا هذا الغلام وهو عمره 7 سنوات والعشر سنوات. ولا تعجب من ذلك، فالذين دمروا الإسلام ودمروا السنة خلال ما مضى في التاريخ وقتلوا المسلمين حتى قتل 1,800,000 في حرب التتار على الإسلام، وابن العلقمي وغيره من الشيعة كانوا يتفرجون على هذا بل ويساعدون التتار على أولئك السنة، لا تعجب أن يفعلوا اليوم ما يعجبون سواء في العراق أو سواء أيضا في إيران من التضييق على إخواننا في الأحواز وفي غيرها. يكفيك أن طهران هي البلد الوحيدة، هي العاصمة الوحيدة في العالم التي ليس فيها مسجد لأهل السنة والجماعة، ولا يوجد فيها إلا أماكن يتعبد فيها أندال وأحفاد أولئك المجوس ويشركون بالله جل في علاه ويغلون في تعظيمهم لآل البيت الذين هم يتبرؤون من أولئك الذين ينسبون إليهم زورا وبهتانا ما لا يليق أن ينسبه مسلم إلى بشر. أيها المسلمون، ولا يزال إلى اليوم أولئك الشيعة الرافضة من أهل إيران وغيرها يكيدون للسنة عموما ويكيدون لأهل هذه البلاد خصوصا، هذه البلاد التي هي درة الإسلام وهي قلب الدين وهي مأرز الإسلام وهي قبلة المسلمين وهي التي تصدر التوحيد وهي التي نزل فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، نزل فيها الدين الذي جمع الله تعالى به الأمة. هذه البلاد التي لا تزال هي الداعية إلى التوحيد مع عدم تنقص لبقية البلاد، لكن الله تعالى شرفها بأن جعلها قبلة للمسلمين في كل الأرض. لا تزال إيران تكي، وقبل أيام في معرض الكتاب الدولي في السودان لما حضر وفد إيران في اللقاء الأول ثم أعلن أن المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين هي ضيف الشرف لمعرض الكتاب، غضب الإيرانيون وقاموا وغادروا المكان معترضين على أن تكون هي ضيف شرف لمعرض كتاب في دولة من الدول. هل يرضى أولئك إذن أن تبقى هذه البلاد بلا أضرحة على القبور، أن تبقى هذه البلاد بلا تعظيم وغلو في آل البيت الأطهار؟ نحن نعظمهم ونحبهم، ووالله إنا نحب عليا ونترضى عنه ونحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأبنائنا، ونحب الحسن والحسين وآل البيت الطيبين لكن لا يجوز أن نغلو فيهم وأن نرفعهم فوق مكانتهم البشرية، كما أنه لا يجوز أن نغلو في عيسى فندعي أنه ابن الله كما غلت فيه النصارى، أو أن نغلو في عزير فندعي أنه ابن الله كما غلت فيه اليهود، ولا يجوز أن نغلو في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وسلم تسليما كثيرا، ولا أن نغلو في شيء من آل بيته الطيبين. أيها الأحبة الكرام، واليوم لا يزال يحاول الشيعة أن يحكموا القبضة على بلاد الحرمين الشريفين، سواء من الشمال من خلال العراق وإيران، أو من الشرق من خلال محاولة التسلط على بعض دول الخليج وإحداث عدد من الزعزعات السياسية فيها، كما وقع منهم مرارا في البحرين وغيرها، ويحاولون أن يحكموا القبضة أيضا من خلال الجنوب من خلال دعمهم للحوثيين الشيعة. هؤلاء الشيعة الذين لا يزالون يحاربون الإسلام ويحاربون التوحيد والسنة، ويسوءهم أن يجدوا قبرا من غير ضريح عليه، ويسوءهم أن نذكر الصحابة على المنبر فنقول رضي الله عنهم، ويسوءهم أن نتلو القرآن وأن نعظمه دون أن نعتقد أنه ناقص ومعبوث به ومتلاعب به، يسوءهم كل ذلك. ونحن عندما نتكلم عن الحوثيين الشيعة لا يعني أننا نتنقص أهل اليمن، فأهل اليمن هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، وهم أول من جاء بالمصافحة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما بين رقة القلب وحسن الإيمان وما بين حسن الخلق بالأمن والمصافحة. أهل اليمن هم الذين دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. ولا يعني أننا نتنقصهم، كلا، بل نحن نتكلم عن طائفة من أولئك الحوثيين الشيعة. فمن هم الحوثيون الشيعة؟ ما هي قصتهم أصلا؟ كيف ظهروا؟ وما هي أوائل حربهم؟ وما علاقتهم بالزيدية؟ وهل هم اثني عشرية ممن هم على مذهب إيران، أم إنهم زيدية أتباع زيد رضي الله تعالى عنه الذي سيأتي الكلام عليه؟ أيها الإخوة الكرام، بدأت القصة في محافظة صعدة، وهي على بعد 240 كيلو مترا في شمال صنعاء، وأنت كلما مشيت شمال صنعاء اقتربت من الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. وهم أكبر في محافظة صعدة، فيها أكبر مجتمع للزيدية في اليمن. في عام 1986 أنشئ اتحاد الشباب في صعدة لأجل تدريس المذهب الزيدي، وكان من أوائل من درس فيه أحد علماء الزيدية، وهو بدر الدين الحوثي. بدر الدين الحوثي هذا هو اليوم الذي تنسب إليه فرقة الحوثيين الذين يقاتلون أهل السنة والجماعة في الجنوب. هذا الرجل بدأ في البداية يدرس المذهب الزيدي، ثم بدأ بعض أبنائه، وهو حسين ابن بدر الدين الحوثي، بدأ يكون له نشاط سياسي، فدخل في مجلس النواب اليمني وما شابه ذلك، وبدأ يظهر الزيدية، بدأ يظهرها سياسيا بعد أن كانت مسألة دينية ومذهبية بحتة. ظهر الخلاف بعد ذلك بين بدر الدين الحوثي وبين بقية علماء اليمن، أو بقية علماء الزيدية تحديدا، وذلك أن علماء الزيدية كان كثير منهم معتدل. وهم بالمناسبة أيها الأفاضل، المذهب الزيدي هو أقرب إلى أهل السنة والجماعة منه إلى المذهب الاثني عشري الشيعي. الزيدية لا يسبون الصحابة ولا يلعنون الصحابة، ولا يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب، ولا يعتقدون بعقيدة التقية التي عند الشيعة الاثني عشرية، ولا يعتقدون بالبداء على الله. البداء، يقول الشيعة في شرح كلمة البداء، يقول الشيعة إن الله تعالى يقدر الشيء، يقدر أن يموت فلان مثلا، ثم بعد مضي وقت يبدو لله أن موت فلان فيه مفسدة فيؤخر موته فجأة. هذا لا يجوز على الله، يعني أن الله تعالى لا يدري ما سوف يقع فيبدو له أن يغير ما كان أراده جل في علاه. الشيعة يعتقدون ذلك. لماذا اعتقدوه؟ لأنهم يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب، فيقول لهم الإمام مثلا: سيموت فلان غدا، وهم يدعون أنه يعلم الغيب، فإذا لم يمت فلان قالوا يا إمام أنت قلت أن فلانا سيموت ولم يمت، فيقول إنه قد بدا لله شيء، يعني أنا الله أخبرني أنه سيموت لكن الله غير قراره لأنه اكتشف شيئا كان خافيا عليه، وهذا كفر بالله العظيم، ويعتقده الشيعة الاثنى عشرية. الشاهد أن الزيدية لا يعتقدون ذلك، لا يعتقدون برجعة الأئمة بعد موتهم، لا يعتقدون بنقصان القرآن. قصارى ما عندهم بعض العقائد التي تخالف أولئك الشيعة الاثنى عشرية، مثل مثلا هم لا يعتقدون ما يعتقده أولئك من الكفر التام، لكن الزيدية يخالفون أهل السنة مثلا في تقديمهم لعلي رضي الله عنه على الشيخين الكريمين على أبي بكر وعمر، وهذا لا يخرجهم من الإسلام، بل يبقى اتصالهم بالإسلام، وهم يصلون صلاتنا، وهم أبعد الناس عن مذهب أولئك الشيعة الاثنى عشرية. عجبا، إذن كيف تغلغلت الشيعة الاثنى عشرية في الزيدية، وكيف أفسدت التوحيد الذي كانوا عليه؟ لما ظهر الخلاف بين بدر الدين الحوثي وبين علماء الزيدية، وذلك أن علماء الزيدية كانوا يعتقدون أن الإمامة للناس والخلافة عليهم تكون في الأصلح من الناس، سواء كان من نسل علي وفاطمة رضي الله عنهما أو كان من عامة الناس. قال بدر الدين الحوثي لا، لا بد أن لا يكون المتولي على الناس إلا من نسل علي وفاطمة، وبدأ يغلو في الأئمة ويدعي أن الإمامة محصورة فقط في آل البيت، وألف في ذلك كتابه الزيدية في اليمن، وضمنه شيئا من عقائد الشيعة. فلما كثر الخلاف بينه وبينهم وتحول الخلاف إلى مشكلة بينه وبين الدولة أيضا هناك، هاجر إلى طهران وأقام بها سنوات. عندها تمكن منه خلال تلك الأثناء تمكن منه المذهب الشيعي الاثني عشري، بدأ يتمكن منه المذهب، وبدأ يحاول أن يؤثر في أتباعه في اليمن، يحاول أن يؤثر فيهم بهذا المذهب، حتى بدأ هذا المذهب فعلا يتمكن من أولئك الحوثيين، حتى تحولوا من زيدية إلى شيعة اثني عشرية في كثير من عقائدهم. ثم توسط لبدر الدين الحوثي عدد من علماء اليمن، فرجع إلى اليمن. عندها بدأت المظاهرات التي قتل خلالها ابنه حسين بن بدر الدين الحوثي، وظهر عدد من الاضطرابات بسبب أولئك الشيعة. والسؤال أيها الإخوة الكرام، كيف استطاعت جماعة صغيرة في محافظة صعدة أن تواجه حكومة اليمن خلال سنوات، وأن تقاتل الجيش اليمني؟ واليمن وحكومة اليمن جمعت أكثر من 30,000 جندي، ومع ذلك أولئك لا يزالون يقاتلون، وهم جماعة صغيرة عجيب، من يدعمهم؟ من يمدهم بالسلاح؟ من يؤيدهم؟ من ربما يؤيدهم أيضا بالآراء والتخطيط؟ إنك إذا تأملت في ذلك وجدت أن إيران الشيعية هي الرأس في هذا، وذلك لأجل أن تحكم القبضة على بلاد التوحيد، لأجل أنك غدا لو تمكنت إيران من بلاد التوحيد وذهبت إلى البقيع لترين الأضرحة فوق القبور، ولترين الزائرين يطوفون عليها، ولترين بعينك من يسجدون لها. وقبل أيام معدودة، قبل أقل من سنة، لما قام عدد من الشيعة، سواء من شيعة هذا البلد أو من شيعة إيران، لما قاموا بعدد من المظاهرات حول البقيع وبدأوا يرددون يا حسين يا حسين يا علي يا علي يا حيدرة يا حيدرة، يرددون عند المقابر. إذا كنت تريد أن تستعين بالله، أن تستعين وأن تستنصر عند المصائب، فلا تنادي إلا الله، ولا تستجير إلا بالله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تستغث إلا بالله. لماذا تنادي بشرا لا يسمع دعاءك إذا دعوته، ولا يجيب نداءك إذا ناديته؟ لكن هذا يدلك على الشرك المتمكن في قلوبهم، فهم يحاولون أن يزعزعوا الأمن بقدر استطاعتهم، ويسوءهم والله كل خير يكون في بلاد التوحيد. لا يزالت إيران تدعم أولئك الشيعة وتؤثر فيهم، حتى غلب عليهم المذهب الاثني عشري، وأصبح أولئك يعتقدون كفر الصحابة، يلعنون أبا بكر وعمر، يتنقصون القرآن، يدعون أن عليا والأئمة رضي الله تعالى عنهم يعلمون الغيب، يعتقدون بالرجعة للأئمة، يعتقدون بالمهدية التي سيخرج فيها المهدي من السرداب، ولما شابه ذلك. بل إن بدر الدين الحوثي ادعى خلال المظاهرات الإمامة، ثم ادعى المهدية انه المهدي، وقيل انه ادعى النبوة ايضا، وهذا بلا شك انه من غلو اصحابه فيه، كما قال الله تعالى عن فرعون: فاستخف قومه فاطاعوه. لولا ان قوم فرعون قوم سفهاء كانوا قابلين للاستخفاف، والا لم استطاع فرعون ان يستخفهم. فاولئك السفهاء الذين مع الحوثي لما كانوا قابلين للاستخفاف قال لهم: انا امام، قالوا: صدقت. قال: لا، بل انا المهدي، قالوا: صدقت. قال: بل انا نبي، قالوا: صدقت. فهم لما كانوا سفهاء قابلين للاستخفاف استطاع ان يستخفهم فاطاعوه. ايها الاحبة الكرام، هؤلاء الزيدية من تمسكهم بالتشيع، هؤلاء الحوثيين من تمسكهم بالتشيع انهم خلال المراسلات بينهم وبين الحكومة اليمنية كانوا يصرون على ان يكون طرف حل المشكلة بينهم هو آية الله السستاني. ما قالوا: والله يحل المشكلة بيننا مثلا هيئة كبار العلماء في السعودية، لجنة الفتوى في الأزهر، إمام الحرم المكي، مجموعة من أئمة الحرمين الشريفين، يعني ما بحثوا عن من يجمع المسلمون على اعتبارهم مشايخ ودعاة وأهل علم، إنما ذهبوا إلى شيخ كبير زنديق فاجر في طرف من أطراف العراق وقالوا: نريد هذا الرجل هو أن يأتي ليحكم بيننا. ولو كانوا يريدون الحق لبحثوا عن أهل العلم وعن أهل السنة وعن أهل القرآن الذين يعظمون القرآن، وطلبوا أن يكونوا هم الذين يحكمون بينهم. وإذا نظرت في قنوات إيران مثل قناة العالم التي أوقفت قبل أيام وقناة الكوثر وفي غيرها من القنوات، وجدت أنها تحاول أن تدعم هذا التجمع الحوثي الشيعي بقدر الاستطاعة ضربا لبلاد التوحيد ومأرز الإسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يرد كيد أولئك الحوثيين في نحورهم، ونسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود الجنوبية. أسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءهم، أسأل الله أن يداوي جرحاهم، أسأل الله تعالى أن يصوب رميهم وأن يسدد رميهم وأن يثبت أقدامهم وأن يجمع كلمتهم، وأسأل الله أن يرد كيد الحوثيين الشيعة في نحورهم. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه وصية إلينا جميعا عامة، وهي وصية إلى إخواننا المرابطين المجاهدين في الجنوب الذين يقاتلون أولئك الشيعة الحوثيين. أيها الأحبة الكرام، إن الحفاظ على بلاد الحرمين الشريفين هو حفاظ على بلاد توحيد وسنة، هو حفاظ على قبلة المسلمين، هو حفاظ على أمن الحجاج والمعتمرين، هو حفاظ على دعوة التوحيد. فإنك تطوف في أرجائها فلا ترى صليبا معلق، ولا ترى كنيسة تضرب بنواقيسها، ولا ترى تماثيل معلقة جهارا نهارا، ولا ترى أضرحة على القبور. ولو وجد شيء من الأضرحة لسارعت الأجهزة الأمنية قبل الشرعية لأجل هدمها والقضاء عليها، ولا ترى شركا عند هذه القبور. بينما تذهب إلى عدد من بلدان المسلمين المتفرقة فترى الكنائس، وربما رأيت الصلبان، وربما رأيت أنواع التبرج. فحقد أولئك الشيعة على هذا البلد غير مستغرب، ودفاع هؤلاء المجاهدين عن هذا البلد هو من أعظم الطاعات التي يتعبدون بها لربهم جل وعلا. هم إنما يجاهدون ويرابطون على الحدود حفظا للأمن، وحفظا لأمن المصلين، وحفظا للتوحيد، وحفظا للحرمين الشريفين. فنسأل الله تعالى أن يجعل قتيلهم شهيدا، وأن يجعله لا يحس بألم القتل إلا كما يحس بألم القرصة كما جاء في الحديث. وأسأل الله أن يجعلهم شهداء فيغفر لهم من أول قطرة من دمائهم. وأسأل الله أن يأتي بشهدائنا هؤلاء يوم القيامة وجروحهم تثعب دما، اللول لون الدم والريح ريح المسك. وأقول لأولئك المجاهدين المرابطين على الحدود أبشروا، فإن رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام وصيام شهر كامل. إن قتالكم هو نصر للحق ودفاع عن الحرمين الشريفين، فاحتسبوا أجركم عند الله جل في علاه. وأقول لأهاليهم احتسبوا أيضا، فإنهم ما ذهبوا ولله الحمد لأجل خمر يشربونها أو منكر يعاقرونه، إنما خرجوا دفاعا عن بلاد التوحيد. لم يذهبوا بلاد دفاعا عن بلد ترفع فيه الصلبان أو النواقيس أو يمكن فيه للمنكرات والخمور والفجور، ذهبوا دفاعا عن قبلة المسلمين. فأقول لأهاليهم جميعا احتسبوا الأجر بفراقهم عنكم، واعلموا أنكم شركاء لهم عندما يصابون أو عندما يستشهدون أو إن رجعوا إليكم سالمين غانمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للشهيد عند الله تعالى خصالا من أعظمها أنه يشفع في 70 من أهل بيته، فليبشر كل من له من ذهب لأجل الجهاد في ذلك الموطن، ليبشر بإذن الله تعالى إن أحسن الله تعالى النية أنه سيشفع في 70 من أهل بيته إن أصيب في سبيل الله. ووالله إن كلنا مستعدون لأجل الدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين، والله إن دماءنا لترخص في سبيل الدفاع عن بلاد الحرمين وعن قبلة الإسلام والمسلمين، ووالله إننا لنضحي بجماجمنا ودمائنا في سبيل أن يرفع الله تعالى دينه وأن يعز شريعته، وفي سبيل أن لا يقوم في هذه البلاد شرك. فإذا الإنسان استشعر ذلك وعلم بعظمة ما يقومون به، علم أن الله تعالى قد وفق أقواما لأجل الجهاد في سبيل الله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من إفساد المفسدين، اللهم واحفظها من كيد الحوثيين ومن كيد الرافضة والمتشيعين يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على الحوثيين الشيعة يا قوي يا عزيز. اللهم أمددهم بجند من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلدان المسلمين من إفساد المفسدين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.